العبادات تتغير بين الاعداد والذريه والصواب ان ما هو على العباده لكن لا حسن قصدها العاده يهان عليها كما يهان على العباده لا حسن نيه العادات تنطلق العباده نقول الزكاة عبادة ولا بد لها من نية عند إحرازها فيؤمي عندما يريد جرها أو عندما يعزم على جرها يروي أنها أنواع الزكاة الواجبة في ذمته ويخرجها بهذه النية فهذه النية أولا يحلها القلب فلا يتلفظ بها لا يحتاج أن يقول نويت بهذه النقود زكاتها بين عنك بل يكفي ما يقول بقلبه وذلك لأنه إذا قصد ذلك وعزم عليه فقد نوى تطهير ماله ذلك بإخراج زكاته. ثانيا متى يأتي بالنية؟ الصحيح أن النية ملازمة له من حين يعزم على إخراج الزكاة وعزلها من ماله إلى أن يدفعها ويعطيها مستحقها. إذا كان الحول الماشية مثلا أو حول النقود ونحوه إذا كان معلوما أنه قد وجب عليه فيه الزكاة فإذا كانت قد وجبت الزكاة المسلم يمتثل وجوب الزكاة يمتثل الأمر بإحرازها إذا كنت ناويا يعني عازما بنية قلبية أنه سيدفع زكاة عن هذا القدر الواجب في ذمته هذه النية ملازمة له من جوع يعزم لكن عندما يعزمها يلي ان هذا القدر الذي عزمته او هذا القدر الذي مبلغه كذا وكذا فهو زكاة مالي هذا زكاة هذه التجارة او زكاة هذه السائمة أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يقدم النية وأن يؤخرها وأن تقارن ذكروا أن الأول مقارنتها بإخراجها وعزلها ثم دفعها ولكن إذا عرفنا أن النية محلها القلب فإنها في الأصل مقارنة مثل العزم مثل يعزلها من ماله يخرجها إلى أن يسلمها لمستحقها مع أنه يجوز أن يعزل نقودا ثم يخرج غيرها بدلها فإن الدراهم على الصحيح لا تتعين بالتعيين بل يقول هذا اليوم نقام هذا اليوم وهذه العشرة نقام هذه العشرة فلو مثلا أنه غزل له ألفا وقال هذا زكاة مالي هذا ثم بدله واحتاج أن نقام لغاية خاصة فإنه يجوز يخرج غيره فلا يتعين يخرج غيره ويجزيه إن شاء الله فالحاصل أنه يلزمه أن يبني حتى تتعين الزكاة ولا يمكن لو أخرج لغير نية، لا أخرج بصدق بدون نية زكاة، فاعتبرنا ذلك منه تطوع. وكذلك لو أعطى بنية هدية وأقعد مجلسها واعتبرناه تطوعا، لأن نوع أنها صدقة تطوع، أو نوع أنها صلة، أو نوع أنها هدية، ما خطر لنا أنها زكاة المال الفلاني، زكاة طالبين في زكاة ذلك المال الذي شمله. فلا يجزئ إنها صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين. وكما لو صلى صلاة مطلقة ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا ولا تعين المال المزكى عنه. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي. بنية مطلقة يعني أخرج مالا بنية مطلقة، يعني لن يمنع له زكاة، وإن غيرها نعم أو صدقة أو ما أشبه ذلك، لا تجزيه عن الزكاة الواجبة، بل يعتبر ذلك صدقة تطوعية، يعتبره متطوعا بها. يقول لا أخرج لك جميع ماله وتصدق جميع ماله، أي الزكاة واردة في ذمته، وذلك لأنه لا نوع بذلك إلا أنها تطوع، فتقع تطوع أو على حسب ما يرى. لو أخرج جميع ماله ونوامه لما أنه صلة أو هدية أو صداقة بينه وبين أهله أو عشره ذلك، لم نعتبره إلا تطوعا يعتبره زكاة باقية في ذمته. وأما من الحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي نية تعين ما في ذمته. قال ذلك على الصلاة، فإنما إذا كان في ذمته صلاة هيا ثم نسيها او ذكرها، ولكن صلى الضحى صلاه مطلقه الصلاه، ولم يمنع عندها الفريمه التي تدين المسلم، لان الفريمه باقيه، لان هذه انما نواليها تطوع، نواليها نحن المطلقه، ولا تسقط عنها الفرض الباقية. ويلحق بذلك علما على الصحيح الصوم، إذا كان في جنته صيام ثم تطوع ولم ينوي إلا تطوعا مطلقا، فإنه يبقى في جنته إلى الفرض. يقع هذا كثيرا كثيرا ما يسأل كثيرا من الناس، إذا سمع عليهم أيام مضطرة يأتي عليهم بعض الأيام الباقية يأتون عن أيام تطوع يوم عرفة ويوم عاشوراء، وعليهم أيام مضطرة. فبعض العلماء يقول إنها الذهاب إلى التطوعات تقع على الأيام التي عليهم ولو لم يلوها، والأرجح أنها ما تقع، بدل أنهم لا لووا إلا تطوعا وأيامهم باقية. وقياسا على الزكاة، من عنده زكاة قد يضع وقتها فأخرج صدقة لنية تطوع، ثم قال سأخلفها تطوع، التطوع هذا أجعله عن الفريضة لكن لو اوصله الى اهله لا ينفع، او كانت عليه صلاه فجر وتطوع في الضحى ركعتين، فبعد ما انتهى منها قال اكتفي بهذه عن الفريضه، يعني صلاه الصبح التي في ذمتي، يقول ما تكفي، بل لا بد ان تاتي بالفضل بنيتها، انما الاعمال بالنيات. ولو كانت صوره العمل واحده صيام وصيام ما بينهما الفضل، كذلك صلاه وصلاه ركعتين وركعتين ما بينهما الفضل، كذلك الصدقه من التي الف ريال فرض الزكاه واخذ الف ريالا ونراها تطوعا الف ريال او صفه واحده اعطاها ايضا مستحقا، يقول باقيه في ذمته لانه جعل واداء الواجب والايمان وتطوعا والاعمال بالنيات وتصدق بجميع ماله. ثم هل يلزم ان يقول هذه فريضه، هذه زكاه فرض، هل يلزم النيه الفرضيه؟ الصحيح انه لا يوجد، كلمه زكاه معروف او زكاه واجب او واجب الذي في ذمه الحره يكفي، ولا حاجة إلى أن يلي أنه فرض. كذلك هل يلزم أن يكون هذا الآن زكاة هذا النوع من النار؟ وكان عنده أنواع من الأموال، عنده مثلا حبوب وثمار من التجارة زكاتها ألف، وعنده أقمصة زكاتها ألف، وعنده أعراض زكاتها ألف مثلا، أخرج ألفا لذمته ولاية آلاف، أخرج ألفا، هل يلي أنها علم الأقمصة أو يكفي أنها من الواجب لذمته؟ الأقرب أنه يكفي أنها من جملة ما يجب عليه لذمته، يخرجها ويتوقعها ويوقعها إن شاء الله. وإن وكل في إخراجها مسلما أجيات نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقارنة أو مقاربة. الموكل هو الزانك والوكيل هو المفرض إليه، ولا يقال في المالك ولا يقال في المفرض موكل، بل يكتفى بوكيل. إذا رأيت مثلا موكل تقرأه بكسر الكاف ولا تقرأه بذاتها، لا يستعمل الفقهاء موكل، وإنما يستعمل بدله وكيل. عندنا موكل وهو المالك، ووكيل وهو المفوض إليه تفريط الصدقة. يجوز للإنسان أن يفوض تفريط صدقة إلى غيره، تقدم لنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفرقها بنفسه حتى يتأكد من وصول غير مستحقها، ومع ذلك فإنه قد يعجز وقد لا يجد وقد لا يعرف. قد يكون جاهلا بأهل الزكاة الثمانية ما يعرف مصارف الزكاة الثمانية، أو لا يعرف أعيانهم، أو لا يدري حقيقة المستحق وهل هذا من أهلها حقا. يوكل، وإذا وكل فهل تكفي نية أحدهما أو لا بد من نيتهما؟ نعم، الوكيل والموكل. الصحيح أنه تكفي نية الوكيل المالك، لو مثلا أعطاك 100 وقال أعطها لنا، أو أنت مثلها فقيرا، ولم يقل هذه زكاة، نوى هو نوى أنها زكاة، إنما سلم عليك وأمرك بأن تلتمس لها مستحقا أو تعطيها هناك، أو تعتقد أنها تطوع، أو تعتقد أنها صلة، أو تعتقد أنها دين عليه فلان، سلمتها له بدون نية منه، هل تكفي نيته هو؟ نعم، الصحيح أنها تكفي. فقدام أنه أخرجها من ملكها وآقمها بإيصالها إلى مستحقها، وعندما أخرجها كان لوى، وعندما أعطاها للواسطة كان لوى. تكفي نية الموكل. كذلك اشترطوا قرب الزمان، يعني قرب الزمان لتهلك الوكيل، بخلاف ما اذا ضعف فانه لا بد ايضا من نيه الوكيل. فمثلا قال جاء عندك الى رمضان ثم فسقها، رمضان دونه سبعه اشهر او سته وزيادة، هذا جميل طويل ما خلافك إلا هو لابد، فلا بد عند تهريقها بتجديد نية الدافع وغلبانك أو نية الوكيل عند التهريق. نقول حتى لا تخرج لا تخلو الزكاة عند إيصالها لمستحقها من نية مقابلة أو مقابلة، من نية مقابلة لإيصالها للفقير أو مقابلة له وهو نية موكل. وعلى كل حال قد ذكرنا مراما أن الفقهاء رحمهم الله توسعوا إلى بالنية، لا أنها من الضروريات، وسبب توسعنا أن الذين اتجهوا بهذا التوسع هم الشافعية الذين يشترطون أو أغلبهم التلفظ من بنيتهم بالعبادات، يقولون إنه سنة أو مستحب متأكد، وأما غيرهم من الفقهاء فلا يجوزون التلفظ من يقول إنه بدعة. ثم لما أن الشافعية توسعوا بأمر النية وذكرها بكل باب من أبواب الفقه، الفقهاء الآخرون يحتاجون إلى أن يتكلموا عن كل مسألة طبيعية تلك الفروع التي يذكرها الشافعية، فيأخذون عن الفروع هذا الفقر، فيأتون عن الفروع التي تذكر بالنية، فيقولون لا بد أن يكون لها من مذاهبنا حكم، فتوسعوا بهذا الفقر، وإلا فعلى المحقق ابن القيم وغيره قال لا حاجة لها للتوسع. وقال إن الإنسان لا ينهك عن النية، وأن النية ملازمة له لكل عمل، ولكل هم الإنسان أن يعمل عملا من النية إذا كان من تأثيره ما لا يلقى. فلا جرم الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التوسع، النية مقابلة أو مقاربة أو متقدمة بقليل أو متأخرة بقليل أو ما أشبه ذلك، هذا من الضروريات، بل ينفك العمل عن النية صدقة أو قراءة أو صلاة أو غير ذلك. إن كان مما يخرج صدقة ويعطيها لا بد أن يقوم بقلبه نية، إما أنها صدقة أو صلة أو زكاة أو كفارة أو نذرا أو ما أشبه ذلك، فيكفي هذا، يكفي هذا الذي قام بقلبه. إذا كان أنت لا نوى إنما أعطاها الوكيل أن هذه الكلمة ذلك كفر ذلك ولا أن الوكيل أخرها، يعني قد يتأخر الوكيل مدة أشهر لانتظار المستحق أو ما يتهم عنه، كما أن صاحب العزيمة لا تأخرها بعد عزيها أو لا ينهيها لمدة أشهر لانتظار المستحق. فما دام كذلك فالصحيح الاتفاق بنية وقت ولو أنها متفقة. وإذا خاف أنه يلقيها غير أهلها أخبره أنها متاحة، وقال أنه مثلا يلقيها بما يستحقها أو يصرفها لمصالح أخرى، يصرفها إما في مسالك أو مدارس أو فرصة أو ما إلى ذلك مما ليس من مصالح الزكاة، فله أن يقترح يقول هذه الزكاة أعطها أهلها المستحقين. إذا فعل ذلك أجزأت به إن شاء الله. ولو أن الوكيل قد يؤخرها لبنا طويلا، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد. هذه مسألة خلافية، مسألة لا تريد الزكاة إلى بلاد أخرى، هل يجزي أم لا يجزي؟ المشهور عند الفقهاء الحنابلة أنه يجزي مع الفضل مع التحريم، أنه يحرم أن ترك على إلى بلاد غير البلاد التي فيها المال، وكفاية أجزاء مع كونه فعل محرما، بل يلزم أن يصدق الزكاة في البلد الذي فيه المال. وعلى الفقراء رحمهم أو ما يقوم منه، وحدث القوم بأنه ما دون مسافة القصر، فما زاد الذي زاد عن مسافة القصر لا يجزي نقلها إليه. واستدل أولا بحديث معاذ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلأن بما تأخذونها من كائنهم ويقولها فقير الذي إلى جانبك في بلادك فهم يفرقونها ولا يرحلون بها، لم يلتمسوا منها مستحقا من أغنيائهم، فإن أغنياء هؤلاء المخاطبين وفقراء هؤلاء المخاطبين تؤخذ من هذا وتلقى لهذا، فلا دليله. ومن الأدلة ما سمعنا من قصة معاذ، وذلك أنه بعث إلى عمر في سنة بثلث الزكاة، وفي السنة بعدها بنصف الزكوات التي جمعها، وفي السنة بعدها مئة الزكاة كلها. كلامه ابن عمر وقال ما ارسلناك جاهليا، ارسلناك لتاخذ من هذا وترد على هذا، فكلمه عزم لانه ما ارسلها اليك وهو يجد لها مستحقا، وان الناس الذين عندنا كلهم اغنياء ليس فيهم فقير مستحق. هكذا استدلوا. وكذلك روي ان بعض الصحابه إذا دولا أحد الأمراء إليه الزكاة فلما رجع قال أين الزكاة؟ قال أين الصدقات الذي أرسلت للجميع؟ لقد أخذناها من غير ما أخذها وصرفناها لمستحقها كما كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الزكاة يتولون تفريقها، وإنهم ينظرون لمن هو مستحق فيقول له ممن من عليه زكاة، وحينئذ فالزكاة قد يكونون جهلة لمن هو مستحق، وقد يرسل عليهم او يكتب عليهم ان يطلبها. ياتي اناس كلهم يقول انا مستحق اعطوني اعطوني، فالرياض بذلك يجوز لهم ان يسالوا او يفضلوا ان يسالوا حتى يتحققوا منه ويفقيه، او يفوضوا دعم أهل البلد أو أهل دعم المواطن ويقولون أنت الذي تعرفنا أو إليك هذا المال هذا هو أعطه المستحق وقد من هو أحد. فأما إذا عرفوا رضي بأنه الذي عنده زكاة وطلبها من قبل كذلك من أهل الزكاة، الزكاة من الأغنياء، الزكاة المعقدة لكل زكاة. هذا الرجل ما رأينا عنده مالا رأينا أنه مستحق نعطيه لما رأينا أنه ظاهر. إذا غامه وتحقق وأهلها أعطوه، فإذا من يعرفوهم أعطوها لغيرهم ممن يعرفهم وغيرهم، حتى لا تقع الفوضى ويكثر الانصدام والتغير. وهناك القول الثاني فإنه يجوز نقلها إلى بلاد أشد رقة وأشد حاجة، ولم يجد لأهل هذا البلد فقراء، ما دمت تعرف من هو أشد حاجة فلا كان أدرها. وذلك القول الأول لعلة لعلة قد توجد في القول الثاني. العلة قالوا إن الفقراء ينظرون في هذا المال وتشرئب إليه نفوسهم وتتعلق به أقناعهم، فهم يتراكمون أن يعطوا منهم وينتظرون حقهم فيه، فإذا أُخذت زكاته ونُقلت إلى بلاد أخرى فإما أن يسيحوا الظن بأصحابه ويقولون لهم بخلاء بلعون لا يزكون وهم من السنان يزكون، واما ان يتظلموا ويقولوا لنا حق من غيرنا لنا لا تدعوا لنا اعطاه ما هو اعطاه لغيرنا. هذا التطلع قد يوجد في غير القليل، وذلك مثل الأقارب. إذا كان مثلا مالك في الرياض، وفي الرياض فقراء، ولكن بلادك مثلا بلاد أخرى كالقصيم مثلا أو الأجناد أو الأحساء، ولك هناك أقارب تعرف فقرهم وشدة حاجتهم وهم يعرفون منها ويعرفون حاجتك ويعرفون حاجتك أنك تعطيهم وترسل إليهم فهم أحق. أولا إن المطالب والصدقة عليهم صدقة وصلة. وثانيا أنهم عارفون ومتحققون بأنك عندك مال وعندك ثروة أبناؤهم ممتدة إلى ما لهم في هذا المال المذهب. وثالثا تحققك أنها وصلت إلى أهل بخلاف ما إذا أعطيتها أهل البلد الذين يدعون وأنت أن تصدق أو أن تتحقق من صدق دعواته. فالآن تشاهد كيف يظهر فقط في المساجد وإلى شواكت تصدقون ويدعون ويأتون إلى أهلها وكل منهم يدعي ويقول أنا مستحق أنا غني كذا وكذا أنا مدين كذا وكذا ويقول دين الله يرى بذرية مثلا بخيرها لخليقة أو جنة أو ما أشبه ذلك من آية الآيات. فتوحاً أنه عندما ذكاة القرن يطلهم ربما يكون الأمر بخلال ذلك. بخلال ما تدعى أرسلها إلى أهل بلد يتحقق أهليتهم من ذكاة وحاجتهم فإنها تقع موقعها إن شاء الله. هذا مثل الدليل. أما مثل الدليل فتكالبت إلى هذه لأنها عليه الصلاة والسلام كان يرسل اللغة وأنهم يذكرون إليه بأنواع من الذكوات ومن آخر الرواتب. بشرط الكتب للنفسية أنه جمع الزكاة وجاء بها ولكنه قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما جلس في بيت أبيه حتى تأتيه هديته. فذكره بأن يستطيع أن يقطع وعرض أنه لا أهدي له إلا وقد تساهل مع أهل الأموال. حالة أن أهل الأموال ما يجوز إلا أن يستطيعوا شيء من الواحد. فالحاصل ان هذا الدليل على ان الزكاه لا تؤتى بها الى النبي عليه الصلاه والسلام من بلاد غريبه. ومنه حديث خبيثه يشعر انه صلى الله عليه وسلم قال لخبيثه اجلس عندنا حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها. لما انه تحمل حماله هذا دليل على انها تاتي اليه صلى الله عليه وسلم فيعطيها او تهدئها. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما امره عليه السلام ان يحيد جيشا فنهيئه الابل فامره ان ياخذ على قناطر الصدقه ان يتكلم ان يقتدر يقول فكان يشتري النعيم بالنعيمين الى ابل الصدقه إلا على أن الصدقة كانت تجمع إليه صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هو الحديث الذي فيه أنه عليه السلام جاء القوم وإلى معه بيتا من يأتي به جهنم الصدقة. فدل على أن هناك ما يجمع إليه من غنم الصدقة ليهدئها أو نحو ذلك. وبشعور أيضا أنه عليه السلام دفع نية عبد الله بن سهل الذي قتله اليهود بمئة من إبل الصدقة. فدل على أن الصدقة كانت في المأذنة. معلوم أن الغني الذين يجعلوا الصدقة إنهم يوجد بهم الفقراء. ولذلك لم يلزم كل من أعطى له بأن يعطيه. لأن يقنعه ولا يأتي إليه بشيء. فالحاصل أن كونها تجبى إليه عليه الصلاة والسلام ويسألنا تهديدها دليل على أنه يدلنا الله إلى ما تقتضيه الصلاة وإلى أكثر من ذلك. ويجدنا الله إلى اجتماع نفسه ليتولى إعطاءها لمستحقها. إذا كان الإمام عالما ويقدم قد يكون له بها حقا ويجدنا قد يكون له مثلا من المستحقين كالمستفيد وكلم المجاهدين الذين يطول اجتماع تجهيزهم أو ما أشبه ذلك. تعديل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. هذا تأثير الزكاة إذا كان النصاب يجب الغنية النصاب أن يعدل زكاة سنتين مستقبلتين. إذا مثلا تم النصاب، تم النصاب معنا في شهر صفر مثلا، فيقدم رأى فقراء معوزين قال ما زال كذلك إني سأخرج زكاة مالي عن هذه السنة ثلاثة سنة شهرا وأعطيها لهذا الفقير الآن يجوز. لكن لو جاء وقت جاء شهر صفر بسنة سبع وإذا خرج ماله مثلا ألف وما أخرج منها مئتين وجاء شهر صبر سنة ثمان وإذا عنده ألفان يقول أنت ما عجلت إلا زكاة مئتين عن ثلاثين فعليك تعجل زكاة زكاة ثمانمائة عن ثلاثين وزكاة ثمانمائة عن ثلاث سنة لأنه شيء وجب عليك بعد ما أخرجته. إنما المنزل هو إخراج ما أخرجته عن المئة. ولأجل ذلك كره بعضهم التقديم إلا لحاجة، وسبب ذلك أنه قد يستفيد لهذا ويقول إن الكسبان يستفيد ما يلزم لك فيقع في كونه ترك جزءا واحدا في المسجد، لأن ذلك كان يكره أو لا يستحب، ولكن استحبوه إذا كان هناك سبب ومناسبة، فرأى مناسبة حالة رفع فقراء كثرة فقراء في البلد، فرأى أن يغتنم وقرأها في أهليته هي لمستحقها، وقال لا آمن إذا تم الفوارج أن يوجد هؤلاء ربما يذوبوا ربما يستغلوا فأنا أعطيهم الأمان وأشد بركتهم وأخذ دينهم. فإذا كان ذلك مال استحقاق ولسبب بجانب التقديم ولا يجوز بزيادة على سنتين، بل أكثر ما قوي سنتان اعتمادا على خليل أو قصة الغلبان، فهي علي يوم مثلها، مع أنها مختلفة في هذا الحديث، إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أن الغلبان فهي علي يوم مثلها، فقيل لنعه أنها علي أغرمها وأغرم مثلها. أخرج مثلها تحملت عنه لأنه علمي، ولأن ذلك عمل بقوله عما قد يصيب وأبيه، وقيل وهو الذي حمل عليه الوقاع أن المعنى علي ومثلها يعني عندي أني قد أخذتها منه، واستدل بالرواية الأخرى وإن كان فيها ضعف إنا كنا احتجنا فأكرمنا العباس صدقة سنتين. فلا كل حال هذا دليل الفقهاء بأنها تستحب لمدة سنة، وأما استخدامها يعني قبل السنتين يعني زيادة قبل السنتين فلا تستحب، لما ذكرنا من عدم الدليل ومن الحاجة إلى تصفية حسابا مرة ثانية. قول إذا كمل النصاب لا منه. وذا كان رجل صار يعني ارتداء الحولين إذا كان النصار كاملا. وأن قوله لا منه المراد لا من تمام النصار، لا من تمام النصار للحولين. ومعلوم من حماس أنه لا فرق بين قولهم إذا كمل النصار وقوله لا منه، يعني لا من تمام النصار أو لا من النصار. الحاصل أنه إذا كان يخرج وينقص النصار فمعنى أنه ما يجل عليه أخرج من النصار نقص النصار. لو قدمنا هنا أن معنى 200 درهم فأخرج منه عن كل 100 عن كل 205 أخرج 10 عن 30 أصبح النصار منافقا. فقوله لا منهم يعني لا من النصار، فإنه إذا أخرج نقص النصار فلا تكون واجبة في ملته بخلاف ما إذا أخرج زائدا عن النصار. فإن كلف النصاب أو نقص وقع نفله لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. فلا يتعلق بهذه الصورة ولو مثلا أنه لو أخرج عن سنتين وماله ألف ولكن بعد شهرين تلف الألف أو نقص عن النصاب فبقي عنده إلا مثلا 100 أو 190 أقل من النصاب سقطت عنه. وهل يرجع بما أعطاه؟ يرجع إن كان موجودا وكان من الساعي أعطاه الساعي بعمل وبذنوب. قال أنا أعطيت الزكاة سنتين مستقبلتين والآن المعنقة الثالث فقد نقص ما بقي عندي زكاة سنتين ولا زكاة ثلاثة رد علي أن المعنى أصبح غير واجب. أما إذا كان قد أعطاه المقرر أو أعطاه العامل والعامل فقط على مستحق الصحيح هو العامل أنه لا يجوز له حدود لأن المقرر ملكه ملكية صحيحة ولو أنه كثير قبل وقته فليس له أن يعمل بل يعطى يعني يكون تطوع هذا الجزء الذي أخرج أن يكون مهما وتطوع. فإن كبر النصاب فيما بعد استأذن حوله لكن هل يستفي بما أخرجه؟ نظر مثلا أن عنده ألف أخرج زكاة الألف بسنتين 50 ريالا ثم في شهر ربيع الأول أو جمادى الأولى أصبح الألف الذي ما أزال بقي عنده إلا 100 أصبح غير واجبة عليه أصبح 50 ريالا لأهلا تفضل أنه بسفر الآخر كمل النصاب كمل الألف واستمر إلى آخر النصاب إلى آخر السنة فأصبح أنه تجيه بصر 50 على السنة الثانية التي كمل بها النصاب وأما السنة الأولى فإنه يعتبر مبلغ بصر 50 وكبرت لهنا على السنة الأولى التي نقصها النصاب وضربا على السنة الثانية. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. فزعت المال قبل من فرقة ما يعتبر اسم فزعت بعيدة بعيدة عن الأطار. الله أعطاها على أنها هدى أعطاها على أنها حق الواجب إذا أعطاها على أنه حق الواجب أصبح غير واجب أصبح مخير أصبح أحق بهذا المعنى إذا دعا هو ولم يجب عليه يعتقد أنه واجب عليه السؤال يقول الإنسان إن نفعل صدقة مطلقة ثم نوعها بعد الزكاة لم يصح أن يلزمه أن يصح ذلك أن يلزمه الدفع من جديد يقول رابع كلام الفقهاء أنها تقول صدقة مطلقة ولا تلزم وذلك لأنه ما نوى أنها زكاة مالا فصام كلمة إنما نوى أنها صدقة مطلقة فيلزم من يتغني به ولم يقصد اليوم ان تكون لها الى اخر النيه او يقدمها او يقبلها كيف ياخذها وهل يجوز ذلك ياخذها لو اخر ان يدمعن وانزل الحد التي هي صدقه ولم يروي انها صدقه الا والمدد يا رب للجاهل. الوقت الذي قال هذه الصدق هي بصوره شهريه لا اله الا الله. هذا تهديد الى الرمح. فاما اذا لم يفسر فإن ثلاثة حيث صاروا لأنه خلوك يقول بعض المسلمين في مقتل الأغنية عملهم جن ما يكون له بار كفار ويسمعون في دارهم الكافر ويحتاج لمال من الأمام أو بفتير يحتاج للمساعدة أعضاء فاق الأمام في دار الكفار كما يسعوا بسيسائي كما قدر المسلم الغريب Gracias.